بيضت وجوهها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سرتهم وجوه أصحابه أي سرتهم وأفرحتهم. طي طي أو طي هم قوم علي بن حاتم الطائي شرف لهم أن أول صدقة زكاة جمعت فأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم كان صدقة الطي فهي فضيلة لطي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أرج عن أبي هريرة قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس يعني يدعو عليهم فيهلكون. فقال اللهم اهد دوس وأتي بهم صلى الله عليه وسلم. شفقته ورحمته بالناس دعا فهداه الله. قال أبو هريرة لا زال أحب بني تميم. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال رسول قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. دليل على جريان الرق على العرب وأنهم من بني إسماعيل. عن أبي هريرة قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث في هذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم ولم يذكر الدجال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.